لماذا نقاتل ومن نقاتل؟ للشيخ أبي حمزة البغدادي رحمه الله. الحلقة الثالثة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تعالى وسلامه عليه. أما بعد، المطلب الثاني: أسباب قتال أهل الفتنة. إن القتال في سبيل الله تعالى حكم شرعي لا يتحقق إلا بعلة شرعية، وهي التي تسمى مناط الحكم عند الفقهاء، حيث إن القاعدة تقول: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فطالما أن علة الشرك قائمة فالقتال باق. وعلى هذا الأصل العظيم، فإن نظام الديمقراطية الكفرية العالمي إنما هو تشريع بشري شركي يفرض على الناس، لذا فإنه أعظم فتنة في زماننا هذا. ورائدة هذا النظام الكفري هي أمريكا، هبل العصر، ومن أعانها من طواغيت الحكم وأنصارهم. ومن أجل هذا فإننا نكفرهم ونقاتلهم، وذلك لاجتماع عدة أسباب في تكفير أنصار الطواغيت، كل منها مكفر لهم بذاته. وهي: أولا، موالاتهم الحكام الكافرين، وذلك بإعانتهم لهم على حرب الإسلام والمسلمين، وهذا سبب مكفر، لقوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ولحكم النبي صلى الله عليه وسلم على عمه العباس رضي الله عنه بالكفر يوم أسر في معركة بدر، على الرغم من اعتذار العباس رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم وأنه مكره على الخروج مع الكفار، ولم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم، بل وقال له: أما ظاهرك فكان علينا. ولإجماع الصحابة على تكفير أنصار أئمة الردة، وللقاعدة الفقهية في الحكم على الممتنعين، وهي أن الفرد في الطائفة الممتنعة عن القدرة له حكم رؤوس الطائفة. ثانيا، قتالهم في سبيل الطاغوت، وهو الطاغوت الحاكم المتحاكم إليه من دون الله، وهو هنا الدساتير والقوانين الوضعية والحكام الكافرون. وهذا سبب مكفر لقوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ثالثا، معاداتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه بحربهم للإسلام والمسلمين، وإماتتهم لشريعة الإسلام، وإعلانهم لشرائع الكفر وقوانينه. وهذا سبب مكفر لقوله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ومن معاني الموالاة النصرة والإعانة بالمال والبدن والرأي، لذا فإن المناصرة تكون بالأقوال وبالأفعال. وعليه فإن أنصار الطواغيت هم: ألف، المناصرون بالأقوال، وهم علماء السوء والضلالة، والمتعالمون الذين يسبغون الشرعية على الحكام الكافرين وينافحون عنهم ويدفعون تهمة الكفر عنهم ويسفهون المؤمنين المجاهدين الخارجين عليهم، ويتهمونهم بالمروق والضلال، ويغرون الحكام بهم، ويقدمون الفتاوى الضالة بقتلهم وذبحهم، ويلقبونهم بالفئة الضالة أو بالمفسدين في الأرض، أو إنهم خوارج العصر. وتراهم يسبحون بحمد الطواغيت الذين والوا أعداء الله من اليهود والصليبيين. وقد صرح عبد المحسن العبيتان علانية بوجوب طاعة الكافر المرتد الرافضي أياد علاوي بحجة أنه ولي أمر في العراق، ويدخل في فئة المناصرين بالأقوال بعض الكتاب والصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بنفس هذا العمل، ويدخل فيه أيضا دعاة الانتخابات الشركية الذين يلبسونها ثوب الشرعية الإسلامية، وعلى رأسهم إمام الكفر ومرجع الشرك السيستاني وأتباعه وجنده وأنصاره، فكل هؤلاء سيوفنا مسلطة عليهم. باء المناصرون بالأفعال، ويأتي على رأسهم جنود الحكام الكافرين، سواء في ذلك جنود الجيش أو جنود الشرطة، الردء منهم والمباشر، فهؤلاء مهيئون بحكم دساتير هذه البلاد وقوانينها للقيام بأمور منها: أولا المحافظة على النظام العام للدولة بما يعني استقرار العمل بالدساتير والقوانين الوضعية الكفرية، ومعاقبة كل من يعارض ذلك أو يحاول تغييره. ثانيا حماية الشرعية الدستورية، وهي عبارة تعني حماية الحاكم الكافر نفسه، لأنه يعد عندهم حاكما شرعيا بموجب الدستور، لأنه قد جرى نصبه وفق الإجراءات المبينة بالدستور الوضعي. ثالثا تأكيد سيادة القانون، أي تنفيذ ما يوجبه الدستور والقانون، ويدخل في ذلك تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم الوضعية الطاغوتية. إننا ندين الله بأن القوانين الوضعية دين من الأديان الباطلة، إذ إنها طريقة متبعة وشرعية ملزمة، فالدين هو الطريقة المتبعة، وهو نظام حياة الناس، وهو شريعتهم المتبعة، حقا كان ذلك كله أو باطلا. والخضوع لهذه الطريقة بالتزامها وطاعتها هو العبادة، ومنه قوله تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. فسمى سبحانه ما عليه الكفار دينا، أي الطريقة المتبعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.